جعلنا منهم تهتدوا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضله انشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة الأنعام من قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. طيب هذا الكلام تابع لما قبله، طبعا كل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن أمس كنا في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة بعدها وأوحي إلي هذا القرآن، كل تأييد نبيه عليه الصلاة والسلام وتثبيتا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر الكفار ذلك، فالله سبحانه وتعالى ألهم نبيه وخاطبه بماذا يرد عليه، فقال قل الله أكبر شهادة وأوحي إلي هذا القرآن. كمان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هذا من جملة الرد عليهم، لأن الذي كذبه عليه الصلاة والسلام ولم يصدقه اليهود، كذلك اليهود كانوا في المدينة، فرب سبحانه وتعالى قال لهم بيّن أن الذين آتيناهم الكتاب هؤلاء علماء، يعني أحبار اليهود، يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. والإنسان أكثر يعني من يعرف الولد إنما أبوه وأمه، فيعرفون رسول الله يعني وصفته في كتبهم في التوراة، يعني تمام المعرفة كما يعني مثل ما يعرفون أبناءهم. هم في رد يعني وجواب لمن أنكروا، قالوا قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قالوا له يعني شكوا في رسالته، فالله سبحانه وتعالى قال لهم قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. هنا قال وأوحي إلي هذا القرآن، هنا قال الذين، ما قال والذين آتيناهم، يعني من جملة الردود، يعني كأنه جابوا كلام مبتدأ به. الحقيقة القرآن شيء عظيم جدا، قال الذين كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطي معنى جديدا لهؤلاء اليهود، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني إذا ما صدقتم سلوا أهل العلم الأحبار. بالوقت ذاته كذلك هؤلاء يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقد كانوا خاسرين فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، كما قال ربنا سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني حسد ظنوا، وكانوا دائما اليهود يقولون ويهددون العرب أنه سيظهر نبي في آخر الزمان فلسوف نتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يعني ظنوه أن يكون من بني إسرائيل. وإذ تبين هو من العرب صلى الله عليه وسلم، فلذلك كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يعني مثل الشيطان صار. نسأل الله العفو والعافية. فقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يريد سبحانه وتعالى وهو أعلم بما يريد اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا. يعني ربي سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، يعني فين اليهود والنصارى اسم يعني ملحقات تبع يعني مثل الغنم يعني وفهمانين شيء يعني فهمانين يعني عندهم في وزارة دنيوية مهندس طبيب يعني خبير كذا، أما أمور الدين كأن الله سبحانه وتعالى خلقه لذلك يعني حتى يستعبد وحتى يستعمل وحتى يشتغل وحتى يفعل، أما الدار الآخرة ما أعرف عنها شيء. مع ذلك سبحانه وتعالى لم يصف بالمعاند هذا، لكن يجب عليه، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. الإنسان عنده الرسل وعنده رسول اللي هو عقله، لذلك أهل الفترة للعلماء فيهم قولان، قول بعدم النجاة وقول بالنجاة، وذكرت أنا هذا الكلام. الذي يقول بعدم النجاة يفسر قوله تعالى رسولا بالعقل، ونطالبهم بالوحدانية فقط. أما الذين يقولون بنجاتهم يقولون وما كنا معنا رسولا معذبين حتى نبعث رسولا، الرسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. فترة يعني هذه سموا أهل الفترة، يعني صار وقت بين سيدنا عيسى وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الذين آتيناهم الكتاب يريد سبحانه والله أعلم بمراده اليهود والنصارى الذين عرفوا وعاندوا، وقد تقدم معناه في البقرة الجزء الثاني، والذين في موضع رفع بالابتداء. الذين كلام جديد، الذين مبتدأ، والاسم دائما عندما نرى اسما في أول الكلام نعربه مبتدأ، هيك القواعد النحوية. يعرفونه في موضع الخبر. ليش قال في موضع الخبر؟ ما قال خبر، هو الخبر. يعني ليش قال في موضع خبر؟ هو الخبر. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، ولما منعرب يعني نقول يعرفونه فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، لأنه من الأسماء الأفعال الخمسة. والجملة يعرفون في محل رفع خبر المبتدأ. قال في موضع الخبر، طيب ليش عم يقولوا في موضع؟ ليش ما هي الخبر؟ لأنه الأصل بالخبر أن يكون اسما. والعلماء ماذا قالوا بالمبتدأ والخبر؟ تعريفهما المبتدأ والخبر اسمان مرفوعان تتركب منهما جملة مفيدة، هيك الأصل. فهنا أتى الجملة فعل مضارع، فلذلك قال في محل رفع خبر، قال في موضع الخبر. يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هذا الكلام؟ والعلم يعني كما أكرر العلم هو النقل عن الثقات. من عندياتك ما فينا طالع لي من جيبتك، بدي من قال هذا؟ الشيخ القرطبي وما أدراك يعني ما شاء الله من كبار المفسرين، ومع ذلك ينقل يقول أنا منعدي اللي قال هذا الكلام، يعني يريد الله سبحانه وتعالى. يعرفونه اليهود والنصارى، من قال هذا؟ الحسن يعني البصري وقتادة من التابعين. كذلك وهو قول الزجاج. الزجاج من كبار النحاة رحمه الله. وقيل يعود على الكتاب آتيناهم، وقيل يعرفون النبي، يعرفون النبي يعرفونه يعني الضمير عم نفسره شو قال بتفسير الضمير، أي يعرفون النبي. الزجاج قال كذلك يعرفون النبي، لأنه التفسير لا يكون إلا ممن عرف اللغة العربية وعلم اللغة العربية. فهذا الضمير وين عائد؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. أقرب مذكور شو هو؟ الكتاب. لكن في سياق للكلام كان في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا يعرفون النبي، ما عودوا لأقرب مذكور. واللي قال هذا من جملة يعني شيخ النحاة وعد الزجاج، ومن تلاميذه الزجاج وهم من كبار النحاة. ونسبة للزجاج نسبة لأستاذ. وقيل يعود على الكتاب أقرب مذكور. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الكتاب، أي يعرفون على ما يدل عليه، أي على الصفة التي هو بها. يعني والحقيقة مثل ما قالوا عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. يعني من قال على النبي صلى الله عليه وسلم يعني كمان على الكتاب، واللي قال على الكتاب يعني على النبي. ليش؟ صلى الله عليه وسلم المراد تثبيت رسالته. فإذا كانوا يعني يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه هو النبي، وإذا كان يعود على الكتاب كمان ذكر النبي في الكتاب، فالمعنى واحد يعني، أي على الصفة التي هو بها صلى الله عليه وسلم من دلالته على صحة أمر النبي. دلالة إيش؟ دلالة إيه؟ دلالة الكتاب على صحة أمر النبي. يعني أمر النبي يعني أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين خسروا أنفسهم. يا لطيف، فكر يعني عم يقول الله، فكر هذا الكلام يعني لو وعوا يعني له يعني يقتلوا حاله نبيل عليهم، يعني قاتلهم الله. لذلك سبحانه وتعالى ليس في بنعة أو صفة واحدة، يعني ربي قال فيهم ويفسدون في الأرض وخالت اليهود والعياذ بالله يد الله مغلولة غلت أيديهم. الله دعا عليهم يعني هو يعني بيده، يعني الله قال غلت أيديهم. وعمون يعني غلت أيديهم يعني هو سبحانه وتعالى هو الفعال. احنا بندعمون الله يفعل بي كذا، أما الله قال غلت يعني غلت أيديهم. شوف سبحانه وتعالى بيعلمنا الكلام كيف ننطق. ما قال غل الله أيديهم، لا، ما نسبها له، قال غلت أيديهم. هذا من جملة نكات الفعل المبني للمجهول. ليش منقول مبني للمجهول؟ يعني لعظمة القائل، أو قال لتحقير القائل، أو لجهالة القائل. هذا نأتي بالمبني للمجهول. فربي قال غلت أيديه، ما قال غل الله أيديه. سبحانه وتعالى حتى نتأدب مع الله بقى كمان بقى غلت أيديه، يعني هدول إيديهم مغلولة، يعني هدول بخلة، يعني هدول ربي قال ويفسدون في الأرض قاتلهم الله. أنا بقول اليهود يعني استغفر الله يعني هدول جرثوم الأرض. الله ابتلى سبحانه وتعالى كل شيء جعله بلاء، جعله شيء. هلا الشجرة بتلاقيها قوية ما شاء الله، شجرة يعني خشبة قوي، ما بتلاقي إلا هيك إجا فيها نخر هيك. سبحان الله ابتلاء سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء هالك. الإنسان يعني كل شيء له يعني إيه. بني البشر شو الجرثوم تبعهم؟ اليهود. لذلك ما بيتعامل إلا بالإبادة، يعني ما بيتعامل وما بيتعاشر وما بيتعاهد، ينقضون العهد ينقضون الميثاق. وسيدنا النبي جربهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه عهد أنه ما يؤذونه ويتركه. لما اجتمعوا الكفار بغزوة الخندق طلعوا من الوسط وجوا بدهم يقتلوا، يعني بدهم يشتركوا مع الكفار بقتل المسلمين، يعني باشروا لو استطاعوا قتلوا بني قريظة. لذلك عليه الصلاة والسلام جابهم قطعوا كل واحد جيله طلع، يعني الصغير ما يقتله. وسيدنا كعب أظن القراطي هو ولا غيره، لا قراطي بس نسيت كعب، سيدنا كعب الأحبار. أما ذاك القراطي بيقول والذي نجاني من القتل من أطاء الربي أنه كان يكشفون على سوءة الرجل، إذا كان نبت تعانته رجال صار طاربته، صغير يتركوا، نسوان يتركوها إلا وحدة كانت قاتلة قتلوها، يعني عليه الصلاة والسلام. بيقول كان أجرودي من سميل إحنا ما بينبت شعره، الذي نجاني من هذا بيقول والذي نجاني كان يعني يحلف، لأنه ما هو كبير لكن يعني ظنوا أنه صغير تركوا فقتلوهم كلهم. واليهود قاتلهم الله ما بينسوا هذا الموقف، بس لو قدروا قتلوا المسلمين، يعني قتلهم عليه الصلاة والسلام بجرم جريمتهم عليه الصلاة والسلام. فهدون اليهود اللهم أرنا ذلهم يا رب العالمين، يعني بس بكفي الله يقول ويسعون في الأرض فسادا. الحرب العالمية وكلها اللي من نسمعه قديش راح ملايين هن، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. الذين خسروا أنفسهم، فرب قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من الذين خسروا أنفسهم؟ هدول هاي الذين، يعني عم تأكد بدل من الذين آتيناهم يعرفونه، هدول الذين خسروا أنفسهم. وهذا من كلام الله سبحانه وتعالى. ايه وبتاع يعني اسمع يا حبيبي شو بتسمع من هالأمة، تطبيع يعني يهود، يعني ما شاء الله شو رحيم، يعني شو خلق، يعني نسأل الله العفو والعافية. الذين خسروا أنفسهم في موضع النعت، ويجوز أن يكون مبتدئا، لكن مبتدئا اللهم أعذنا منهم أخباث، يعني نسأل الله العافية، يعني محترفو الاغتيال، يعني يلي محترف الاغتيال هني، يعني من إمتى محترفو يعني ظهر اغتياله؟ من قبل بعثة رسول الله. من قتل سيدنا زكريا؟ هني. من قتل سيدنا يحيى؟ رسول من عندكم؟ هني. فكر يعني على هالجرأة وعلى هالجريمة، يعني إذا شفت لك إنسان يعني صالح بتشوف بوشه يعني شيء يمنعك يعني تهابه، فكيف إذا رأيت نبيا فكيف إذا كان رسولا؟ كيف يهجم هذا الإنسان ويقتحم حرمة الله بقتل رسول الله؟ ورب قال ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء، وقال وما عملوش بغير حق. هدول بقى شو بقى كيف يفعلون بنا؟ نسأل الله العافية. وحاولوا هدول، يعني حاولوا بنو قريظة كما أو جماعة التانيات، يعني اليهود عليه الصلاة والسلام كان جالس تحت الحصن، طلعوا من فوق الحصن بدهم يمسكوا حجر، وجدوا على سيدنا النبي يلقوه عليه، حتى سيدنا جبريل أن يبقى لؤم من هون فهدول اليهود بنو النضير. ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون. سؤال هو أول شيء في موضع النعت الذين آتيناهم الكتاب هن الذين خسروا أنفسهم. شو خسر حاله؟ إلا الإنسان بيخسر بيخسر بيخسر قد ما خسر، لكن هو بخير الحمد لله، المال بيتعوض يا أخي كله يعني ماشي لها. لكن راح هو فلية يعني ما بيتعوض، ما بيتعوض. أما هدول خسروا حاله، الذين خسروا أنفسهم، واللي بيترك دين الله وبيترك الله هذا خسر حاله، هذا ملحق باليهود. لذلك من يتمسك يعني بهذا الدين يعني يتمسك بربنا سبحانه وتعالى. ويجوز أن يكون مبتدأ كلام ثاني، لكن قال في موضع النعت هذا يعني قول المعتمد يعني. ثم قال قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعني من أظلم، أي استفهام بمعنى النفي، يعني مين يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب، يعني عم يكذب الله أو كذب بآياته، هذا لا يفلح، ما يفلح. يعني بتشوف يعني ربما ليش ربي قال إنه لا يفلح، كأنه جواب وخطاب لمن اغتر بفلاحهم الدنيوي. ألم يعني شغلته فاسي آدم، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا، بتشوف يعني الشيء الذي يقع بهم، يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، نحشرهم الناس كلها، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وزعموا مطية الكذب. طيب قوله تعالى ومن أظلم، ابتداء خبر، يعني لا أحد أظلم. من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. من أظلم، ما الحاقة، مبتدأ الخبر. ما الحاقة، من عربة الماء مبتدأ، والحاقة خبر. من أظلم، من مبتدأ وأظلم خبر، ابتداء خبر. أي فسر، أي لا أحد أظلم، لا أحد، ما قال لا أحد، لأنه هي لا التي لنفي الجنس، يعني تستغرق أكثر من لا في عندنا، لا لنفي الجنس ولا لنفي الوحدة، ولا رجل في البيت. أما تقول لا رجل في البيت ممكن يكون رجلان في احتمال، أما لا رجل ما فيها الجنس. فكمان لا أحد أظلم، يعني هي على تقدير من لا من أحد فيه، لا أحد أظلم ممن افترى. والفرية أشد الكذب، الفرية والهي فرية، فرية يعني كذب شديد. طيب ولا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق، يعني كذبة مو موجودة، على الله كذبا أو كذب بآياته. يريد كذب على الله، إيه كيف يكذب على الله، كلام الله، يكذب كلام الله الذي هو القرآن، نسأل الله العافية. وفي حدا ليش يكذب؟ ألا الإنسان، نسأل الله العافية، قتل الإنسان ما أكفره، الناس الذين يأكلون الربا أو يحلون يشربون الخمر، يقولوا هدو نافع ويعمل كذا، يعني كأنه عم يكذب الله. والربا لك يا أخي يستفيد، إيه؟ هذا عم يكذب، يعني الله سبحانه وتعالى عم يقول لك يضر، هذا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا. إيه الله يأمره سبحانه وتعالى بيقول له لا أمنيه، إنه ما نهى عنه سبحانه وتعالى. يعني بيقول سيدنا ابن عباس عندما تسمع قول الله يا فأصغ سمعك إليه، فإنما هو خير تجتنيه أو شر تباعده عن نفسك. هذا يعني شو بده يعني ربي سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال لك لا تفعل هذا، امن له لا هذا منيح، نسأل الله العفو والعافية. ممن اختلق على الله كذبا أو كذب بآياته، يريد القرآن الآيات، شو المراد بالآيات؟ كذب على الله القرآن، كذب بآياته يعني المعجزات، آيات الله سبحانه وتعالى، أو الخوارق يعني والدنيا كل خوارق، كل خوارق يعني، يعني الشمس عم تطلع بالوقت بذاته ما تغيرت ولا بسنة، دائما بيطلع القمر، الشمس والقمر بحسبان، وهي العلماء بيعرفوها يعني السماء شلون مرفوعة وقديش حدودها وين واقفة والأرض وين واقفة، وكل يعني يجري إلى أجل مسمى ربي قال سبحانه وتعالى، يعني الماء يعني يأتي، الثلج كيف يأتي، البرد كيف يأتي، ولا وهالمناطق الهواء يعني، يعني كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. شوف سبحانه وتعالى يعني أديش كريم سبحانه وتعالى. هلا أغلى شيء، أغلى شيء وأكثر شيء ضرورة محاجة، ضرورة يعني بدونه من موت، شو هو؟ الهواء. الهواء بقد الكيلو، بقد خود عبي قد ما بدك. فكر لو الهواء يعني مثل المي، مشكلة كانت والله، وما بيقدر الإنسان يعني بيموت. أي بعد منه كمان الماء، الماء الماء أكثر حاجة من الغذاء، والماء مبذول يعني الحمد لله، ولو كنا عم ندفع ثمنه بس الحمد لله بتجيب إمتى ما بدك عم تجيب يعني، يعني مبذول الماء، بيجي الغذاء سبحانه وتعالى. يعني كل شيء، في كل شيء له آية سبحانه وتعالى. فهذا الآيات يعني ربي، وبعدين أكثر وأكثر ربي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني سبحانه وتعالى لما مننام شو بتحط على جيب، تروح بتجيب وزليك فازلين يعني ايه بتحطها مشان تسكر، مظبوط تسكر انفك، وانفك هذا وتما تحمل له هيك كمامه مظبوطه لزيئه، واذنك بتسكرها، ما هي كلها لا، لانه في نمل، في يعني اي شيء لحط اي شيء حلو او كذا، لا النمل عشعش عليه نين سبحان الله. شو رايك تسكر هالفوهات هي؟ شي يوم طالعت شي نملة من إدنا، شو الحراس هذا؟ شو هالحراس هذا؟ يعني سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني، يعني هذا الصملاخ هذا اللي بالإذن هذا، هذا مر وهذا شدي، هذا أول ما أرد بعيد شوف أوقاته، إذا دباني هيك قوية جاي بقوة بدها تخوه، يا لطيف حسد حالة بس حتدخل على السجن، تخلي ما بتصدي حالة إمتى تطير إمتى تبعي. فهذا هذا مو من آيات الله يعني، يعني هذا بالي مو من نفس يعني المكان، الدهليز عم يطلع يعني سبحانه وتعالى، يعني شلون يعني بول ودم كله عم يجري بالعروق، ليش هذا ما بيختلط بهذا؟ يعني سبحانه وتعالى يعني الله، يعني فكر لو يعني، يعني أي شيء مضخم الجسم يعني تحتاج، شوف اللي يعني الأطباء والعلماء يعني شو ذكروا من هذا، يعني شو رأيك قلبه عم يشتغل طا طا طا، شو منحزن ما بتسمع ولا لا، وإن حدا راح شحب قلبه ولا زيته يعني سبحان الله، مو القلب يا سيدنا هذا هيك يعني. أما طيب هذا فكر كل ما إزازة المصل إزازة يعمل إيه يعني، فهذا هذه ما يعني يأتي يقول على الله، عم يكذب بآيات الله سبحانه وتعالى. يعني فكر مضخة تعود لها 100 سنة ولا غيرت له زيت ولا شحمته ولا غيرت له قطع ولا ولا ولا ولا. اللي احنا يعني 100 سنة بسيطة بس. سيدنا نوح فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. سيدنا هود عاش 3000 سنة. طيب شو هالمضخة هي؟ شو هالمضخة؟ لذلك فمن أظلم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. هذا آخرته لاش. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قوله تعالى ومن أظلم ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلط على الله كذبا أو كذب بآياته، يريد القرآن والمعجزات. إنه لا يفلح الظالمون، قيل معناه في الدنيا لا يفلحون في الدنيا، ثم استأنف فقال ويوم نحشرهم. إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ويوم نحشرهم، لا بفلاح لا بالدنيا ولا بالآخرة. طيب ويوم نحشرهم جميعا على معنى واذكر يوم نحشرهم. طيب ثم استأنف قال لا لي خلصنا. قال وقيل معناه إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم، فلا يوقفوا على هذا، فلا يوقفوا على هذا التقدير على قوله الظالمون. إنه هنا يعني قالوا لذلك اللي بده يقرأ بده يتعلم المواقف. إنه خلاص حطوا أخي في موقف، قال شو بدك في هذا مثلك مثله، أنت ارجع للمعنى. إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم. طب وقف عند بصير، بس هلا أنا عم بين لك معنى تاني انتبه. ويوم نحشرهم، لذلك سيدنا علي شو قال ورتل القرآن ترتيلا، قال مخارج الحروف ومحاسن الوقوف. هون الوقوف يعني التريوك، وقوف مشكلة. ولازم نشكر الله يعني الحق معه، في منهم والله يعني منهم بيوقف منيح يعني، أما الأكثر يعني. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، بعدين إذ قال إبراهيم ربي، شو هذا يعني بهالوقت؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الملك وأتأله كذا، يعني عم يقول لسنا وأتأله كذا، يعني وكأنه تعليل أو شيء أو ابتداء، كله بتلاقي بيبدأ بإذ إذ إذ. هي وغيرها كثير يعني بالقرآن يعني هيك. يعني الحمد لله اللي الله أكرمنا باللغة اللي اجتنا على البارد، يعني أنه القرآن والسنة والسنة ثروة، مفتاح اللغة العربية اجتك ببلاش يا حبيبي. يعني شو هاي الروح العظمة، يعني شو هالكرم هذا من الله. والله ما عرفت هالشيء اللي عشت فيه مظبوط لما نجيت عن تركيا. لا عم يقرا الخطيب عم يقرا الآية بتحس يعني مو يعني فهمت أكثر منه أنت، وقراءته إلها بتلاقي يعني مو عربي يعني، يعني سبحان الله ما فهمها ذلك الفهم يعني. وما شاء الله هني يتعلمون وبيتعلموا بيفهموا أكثر من العرب كمان. هلا سيبه وين مو عربي ما شاء الله، ابن جني مو عربي، أبو علي الفارسي من جهابذة وعباقرة مو عربي الفارسي لما تعلموا، لكن أنت اجتك ببلاش، فأشكره الله سبحانه وتعالى. طيب بقى هذا المواقف مو بس المخارج، الله يوفقه الشيخ كريم حكاني على الشيخ أظن محمود فايز درعطاني ويمكن شيخ الحلواني، دخل يظهر عليهم عم يتعايطوا، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قال له ما بصير هيك فايف ما بصير، ثم تتفكروا بيطلع معكم ما بصير. قال له لا بدك تقولها كلياتها. واثنين ارتفعت أصواتهم، واثنين علماء، واثنين المواقف جيدة، ثم تتفكروا أنه ما بصاحبكم من جنة، ثم تتفكروا بيطلع معك ما بصاحبكم من جنة. اثنين علماء يعني يختلفوا رحمهم الله تعالى. طيب الله يعلمنا. وقيل هو متعلق بما بدأوا، أي انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم، يعني كمان بكذبوا يوم نحشرهم، كمان مو بس بالدنيا بكذبوا بالآخرة، عشان الله يأخذهم بذنوبهم، يعني يبينك أنه وقحين على الله عم يكذبوا، فلا تطمعوا فيهم. انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم، أي كيف يكذبون، يكذبون ويكذبون يوم نحشرهم. ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم، سواء سؤال إفضاح، يفضحون الله يعلم، بس ليش سألوا؟ عشان يفضحوا. نسأل الله العافية، اللهم استرنا ولا تفضحنا. سؤال إفضاح لا إفصاح، يعني لا يريد منهم أن يتكلموا، أن يفصحوا عما في نفوسهم، لا يعلم سبحانه وتعالى، بس مشان يفضحوا. يا لطيف، إذا الله فضحوا الواحد يا لطيف. الذين ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أي في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكم، وأنها تقربكم منه زلفى، مثل ما قالوا عبدة الأصنام، وهذا توبيخ لهم. قال ابن عباس كل زعم في القرآن بمعنى كذب. قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وعافنا واعف عنا، ومتعنا بما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، وفرج عاجلا عن المكروبين، فإنك أرحم بهم منا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، عجل بالفرج يا أرحم الراحمين، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد.